ومن يعص الله مقابل. هو لما قال تلك حدود الله، الحدود إن تبين الأوامر وحدها وتبين النواهي وحدها. انت حتطيع ولا حتعصى؟ ان شاء الله نكون مطيعين جميعا. متاعة نبقى ناخد الحكاية الاولانية والجنات وخالدين فيها وفوز عظيم. وبعدين ومن يعصي مش يبقى له المقابل؟ له الايه؟ خدوا بالكم من هنا، اللي يعصي يبقى له الايه؟ يبقى تلك حدود الله شاملة ان يطيعها الطائع او يعصيها العاصي. فالطائع المن يطع الله ورسوله خلاص، والعاصي ومن يعص الله ورسوله. شوف، ويتعدى حدوده يدخله نارا. ديك هيدخله ايه؟ اسمع بقى، شوف هنا نار وهناك جنات، يبقى هنا واحدة وهناك ايه؟ جنات. ادي واحدة، والتانية بقى اللي هي بتتنبه لها ان كنت بقى بتقبل على كلام ربنا اللي بيتكلم ربنا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. ما قالش جنات، ادي واحدة. ما قالش نيران، ادي واحدة. وقال هناك جنات. طيب، وقال ايه؟ شوف بقى الكلام الثاني، بقى الكلام الحلو، خالدا فيها. ديك قال ايه؟ يا سلام. ديك جنات ودي نور واحدة، مش كده؟ وديك خالدين وده خالدا واحد. ايه الحكاية دي؟ كلام ربنا. قال لك شوف بقى، لا اله الا الله. قال لك لان المؤمنين حيبقوا في الجنة على سرر متقابلين، يعني بيروحوا زور بعض. الجنة ده انا مر فيها لما زوره واشوفه، وايه دي جنتي؟ يبقى ليا كل الجنان دي كلها، يبقى ليا كل ايه؟ كل الجنان دي. وايضا ان المرء ان تبعته ذريته بايمانه وكان له من عمله الصالح عمل كتير، اولاده مقصرين فيه بس يكونوا مشتركين في الايمان، نقول له كرامه لك، انا حالحق بك ذريتك. يبقى هو وذريته، يبقى الجنان ورا بعضها ولا مش يبقى جنات؟ وذلك ادعى للانس، مش كده؟ اما الكافر ما بنلحقش حد. شوف العداله بقى، ما بنلحقش حد بحد، كل واحد هياخد ايه؟ النار بتاعته، ولا نلحق به بدي. وايضا فحتى لا تكون نيران، وحتى ناسوا بقى بعضهم وهم في النار، نقول ولا هذه يقولونها ايضا. كل واحد هيبقى في ايه؟ نار، زي اللي يكون هيحجزوه في زنزانه. يقول بس انقلوني بس، ولا هو في عذاب برضه، انما لما يبقى وياه ناس برضه يبقى شيء من الايه؟ لا، ولادي هياخدوها في الاخره، هيفضل كل واحد في زنزانه في ناره لوحده، ولا يأنس حتى بمعذب اخر، لا يأنس بمعذب ايه؟ بمعذب. افهمنا بقى، يبقى ديك ايه؟ جنات، ودي ايه؟ نار، وديك خالدين، ودي ايه؟ خالدا. نعم، خالدا فيها وله عذاب مهين. احنا قلنا زمان مرة يبقى العذاب أليم، لكن واحد يؤلم عدوه، يوم عدوه يتجلد قوي علشان ايه؟ ما يشمش فيه، يتحمل يعني، يجمد كده. وتجلدي للشامتين أريهموا أني لريب الدهر لا أتضابعه، سمت؟ فيبقى الألم مش عايز يبينه، يقول له يا خفتك، ده دي ألم هيبقى في البنية، إنما ده في إهانة في النفس، في إهانة. يبقى العذاب بتاع ربنا حياك مع الإيه؟ على الألم. وإياك أن تفهم أنك تقدر أن تتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب بهم، ليوريوا خصومهم انهم ما همهمش هذا العذاب. ده مهين مجل في نفسه، لانك انت كنت متعالى تقول له تعالى بقى هنا، تعالى وريني بقى. بعد ذلك ينتقل القرآن الى قضية اخرى من قضايا المجتمع الايماني الاسلامي، السورة كما قلنا تعرضت إلى أن الإنسان مخلوق من ذكر وأنثى وهم الاثنين زي بعض، وبعدين رجال تسير ونساء، خلاص. وبعدين قال لنا إن هينشأ من تصرفات قدر الله في الحياة أن يوجد ضعاف ليس عندهم من يعلمهم، هم مين؟ الأيتام، فتعرض له. وبعد ذلك تعرض للنساء لأنهم ما كانوش بيورثوه، والصغيرين ما بيورثوش. إذا كان بيحمي إيه؟ بيحمي الضعيف عشان يديله إيه؟ يديله قوة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقلنا ان المرحلة الاولى من السورة عالجت وحدة الانسان ابا ووحدته اما، وعالجت ان الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه ان يتركوا ايتاما ضعافا لانه يريد ان يستبقي الحياة الكريمة للنفس الانسانية، فطلب ان نصنع معهم كذا وكذا وكذا، وان نكون عليهم اوصياء قائمين بالعدالة والادارة الحسنة المزيئة العفيفة لاموالهم الى ان يبلغوا سن الرشد فيتكلموا. وقلنا انه عالج امرا اخر ايضا في استبقاء الحياة الكريمة، وهو ان العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويمنعون من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر او سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث. فاراد الله سبحانه لهذه الفئة الذليلة المضطهدة ان يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة. فشرع ان تكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل او كثر. وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث، وبين ان المرحلة الاولى بين حدود الله فيها، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود، ومن استغنى عن هذه فليعص الله ان اراد ان يكون خالدا في النار. اذا الحياة الانسانية هبة من الله لهذا الخلق، وهبة سبقها اي سبق ايجادها ما يقيم ابد الحياة الكريمة لذلك الانسان المكرم. فوفد الانسان على الخير ولم يفد الخير على الانسان، مش خلق الانسان وبعدين عمل له الشمس والقمر والارض والعناصر، ده خلقها اولا اعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الارض. يبقى اذا الخير في الارض الذي نستبقي به الحياة سبق وجود الايه؟ الانسان. دي عناية ولا مش عناية؟ عناية. مدام سبق وجود الانسان والانسان جعل الله له وسيلة للتكاثر، وقلنا وسيلة التكاثر في الانسان مربوطة بعملية الامتاع، لكن وسيلة التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الايه؟ النوع بس. لكن الامتاع لان المشقات التي يتطلبها النسل كثيرة فلا بد ان يجعل الله فيها متعة تمر الانسان بالايه؟ بالعملية. واراد الحق سبحانه بذلك ان يأكل الضعاف ليجعل منهم حياة قوية. يمكن واحد يقول طيب ما دام بيوصينا عليهم عشان نمشي من اليتيم كذا ويبلغ الرزق مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العمليه دي ليه وموت ابوه؟ موت ابوك ليه؟ مفهوم الكلام؟ نقول له حتى لا تكون الحياه ضربه لازب على الله، مش تخنقك عشان تقعد قد كده، لا، قال لك انت تختبر، تموت جميلا وتموت طفلا وتموت صبيا وتموت رجل وتموت هذا، بل يجي واحد خرم يعيش وحفيد حفيده يموت ليه؟ ام قال لك لان الله اراد ان يستر قضية الموت على الناس فلا عمر له، يعني ما فيش سن له خلاص، ولا زمان لها ولا سن لها ولا سبب لها حتى يكون الانسان منا دائما على استعداد ان يموت في اي لحظة. وما دام الانسان عايش على استعداد ان يموت في اي لحظة يستحي ان يلقى الله على معصية، وايضا فلنعلم ان المنهج الايماني منهج يجعل من المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فاذا مات واحد كده بابوه وهو يتم صغير ثم يجد اباء من المجتمع يبقى المنهج الايماني ايه؟ وحتى لا يفتن احد في ابيه، محدش ينفتن في اسبابه، نبقى مربوطين كلنا بمين؟ وما دام استبقاء الحياه ربنا عملها كده علشان نستبقي الحياه، قال لك فيه بعد كده حاجه ثانيه اسمها استبقاء النوع. استبقاء ايه؟ النوع. ولما جه عشان استبقاء الحياه الكريمه جعل من حركات الاصل ما يعود على الفرع، يعني لم يغر الله الانسان وحده بالحركه لنفسه، ولكن اغراه ان يتحرك في الحياه ليقول له ان حركتك ستنفع اولادك، الاولاد دي غريزه الحنان والحب والى اخره متمكنه من النفوس، فالواحد يقعد يسعى في الحياه يقول لك برضه انت هتستفيد ومين؟ ولذلك الذي يتحرك حركه واسعه في الحياه، قلنا ان تحرك 10 سنين يحط رجل على رجل بقيت عمره، ان تحرك بهمة واخلاص يرتاح، ان تحرك 20 سنة يضمن ان ولاده يحط رجل على رجل كمان، ان تحرك عمر اطول كده يضمن لاحفاده، يبقى لما تيجي تقول الاولاد والاحفاد اخدوا كده بدون تعب وجالهم من ابوهم، قل له ما ابوهم يتحرك حركة تسعهم جميعا والمجتمع استفاد من حركته، وفتت الله الثروة بأن نبدأ شوية وده شوية وده شوية عشان تتفتت، ولما تتفتت تشيع أكثر ولا لا؟ تبقى تشيع أكثر، يبقى شجعنا على أن نعمل لنعول أنفسنا ولنعول من مين، ونضمن لهم أنهم هيبقى عندهم مثلا كذا. وبعدين فتتها ولا ما فتتهاش؟ ذلك هو التفتيت، اسمه التفتيت الانسياب، تفتيت ايه؟ انسياب. واحد عنده 100 فدان وعنده كم ولد، ده هياخد له 120 والبنت هتاخد لها 10 وبعدين الولد بعدين يبقى له ايه؟ هتتفتت ولا ما تتفتتش؟ برضه وزع الملكيه ولا ما وزعهاش؟ انما وزعها توزيع ايه؟ انسيابي، مش توزيع قهري ينشئ بقى الحقد وينشئ الضغط وينشئ العداوه. ولذلك شوف الحق بيقول ايه؟ بده يحترم حركة المتحرك، يضمن ان حركته دي هتعود له ولمن ايه؟ ولمن يعود. قال انما الحياة الدنيا لعب ولهو، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. ما يقولش المال اللي انت خدته دي عادي ده بتاعي. انا قلت لكم زمان لما بيحنن واحد على واحد بيقول له اقرض ربك. اقرض ايه؟ بيحترم حركته. يحترم انه ملك بعرقه. وما دام احترم انه ملك بعرقه يقول له ده اخوك عايز كذا فاقرضني انا. طب مش معنى يقرضه وما يقرضش، ما قالش ليه يقرض زميلك، قال لك لا، لان الله هو اللي استدعى الخلق الى الوجود، واللي يستدعي الخلق الى الوجود لازم يتكفل برزقهم. يا هو حد جاب نفسه في الوجود؟ ربنا استدعى الخلق للوجود، والكافر الاخر استدعاه للوجود، يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا؟ قال لها يا ارض ويا اسباب استجيبي حتى للكافر، لانه هو الذي استدعاه لمين؟ هو الذي استدعاه للايه؟ للوجود. فيعمل التوريث ده، يروح عامل تفكيك ملكي ايه؟ انسيابي. ايه يعني انسيابي؟ عشان ما يجيش التفكيك القصري. تفكيك القصري دي عيال بينشأوا يلاقي ابوهم في نعمه، فبياخدوا من مسائل الحياه حاجات خفيفه، وبعدين لما تيجي له قصر يبقى يا عيني غلابه، مفيش ما اعدوش نفسهم لعمليه. لكن لما يبقى انسيابي كل واحد يعمل ايه؟ يعد النفس لما يستقبله. بقت الذاتيه موجوده ولا لا؟ والحركه ولذلك قلنا ايه؟ انما الحياه الدنيا لعب ولا وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. ما يسالكوش اموالكم، يقول انا اللي مملكها لك وانا اللي جايب لك الرزق وانا اللي عامل لك، هي هتفضل اموالك. ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها يحفكم تبخلوا. يعني يلح عليكم بسؤال يقول لك طلع الفلوس دي تبخلوا بها لانك انت عرقان، انك انت تعبت. ايه الفرق بينك وبين انك انت صرفت مصرفا من دخلك مصرفا معتدلا ثم ابقيت شيئا لاولادك، وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوه في المخدرات وفي البتاع. ايه الفرق بينك وبينه؟ مش لازم تحترم اثار الحركه؟ لازم تحترم اثار الحركه. قال انا مش هسالكم اموالكم لانني ان سالتكم اموالكم وحشكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها لانها ايه؟ صعب شويه. ويخرج اضغانكم. واذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله. فالويل. ولذلك تجد كل حركه من هذه الحركات ينشا منها بروز الضغن في المجتمع. ساعه ما برز الضغن في المجتمع انتهى كل شيء. فاستبقاء الحياه الكريمه ربنا عمل له الوسائل، الضعيف جاب له اللي يحميه. النساء ما بياخدوش لا ياخدوا. تلك بتتوزع وبيبقى هذه حدود الله. اوعوا تتعدي الحدود دي. فاذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من اهل الايه والعياذ بالله. اللي هيتعداها يبقى من اهل الايه؟ من اهل النار. دي علشان استبقاء حياتك وحياه من تعود. قال لك في نوع ثاني استبقاء نوعك. لأن لك عمرا محدودا في الحياة وستنتهي، يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك. تستبقي النوع في ايه؟ في غيرك. طب استبقاء النوع ده في غيرك ازاي؟ أم قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي أولاد وتيجي مش عارف ايه وبنين وحفظة والسلسلة ايه؟ والسلسلة تبقى تمشي. يبقى لازم استبقاء ايه؟ مش استبقاء حياة، استبقاء ايه؟ نوع. واستبقاء نوع عايز يبقى كريم برضه ولا لا؟ قال لك اوعى تستبقي نوع الا حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف. اوعى تنشئ نوع تستبقي نوع من وعاء خبيث النجس. اختلط في الوعاء اماء اناس متعددين فلا يدري احد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون. نقيس. هم قال لك لا احنا عايزين اوعيه نظيفه بقى عشان تستبقي الايه؟ تستبقي النوع. الاوعيه النظيفه دي راح شارع لها الايه؟ الزواج. ان كل واحد كده يروح لانثى يختارها والانثى ترضى بالزوج ومش عارف ايه ويكونوا الايه؟ الاسره امام اعين الناس جميعا. خلاص؟ يبقى معروف ان دي امراه هذا وهذا زوجها، دخوله وخروجه غير ايه؟ غير منقوط. خلاص؟ وبعد ذلك ما ينشأ من الذرية يبقى ايه؟ قطاع منسوب الي يخجلني ان يكون مهيما عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعرفنيش بيه. يخجلني في المجتمع ولا لا؟ يخجلني. يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى احاول اعمل ايه؟ احاول اعمل انه انسان ايه؟ انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه، وانسان كريم، انسان مرفع الراس، انسان مش مهين. لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين او ابي ابوك ما يقدحوش، فيعيش كثير الجناح طول عمره ويعيش مذلول. يوم حب يقول لك انا اشتقت النوع بس ايه بشيء على عين الجميع انه يكون على الطريق الايه الشرع. ومن العجيب انك تجد هذه المساله واثرها واضحه في الكون. الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها في الشارع ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميش في البحر ولا ما ترميش في حاجه عشان تعرف انه مربوط بحنان بس الحنان ما هو الشرع. تقوم تيجي قدام مسجد قال له ترميه ليه؟ انا عشان حد من الناس الطيبين حد من الناس الايه حتى الدنيا عرفت انه مش هيجي هنا المكان ده الا راجل طيب يحن على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه. ما جابتوش عند خمارة وحاجته ولا عند سيما ولا لا لا عند ايه دائما في ابواب المساجد. برضو الحنان عامل ايه بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش عشان ما يجيبلهاش طبيعة وكونه حنان وحتة منه صعب عليه لفته ويمكن لبسته كويس ويمكن انت غنية حطت وياه شوية ايه شوية فلوس وتيجي عند باب جامع وتحطه دي ايه دي بطعة الحنان مبعث وديتها حياء الذنب فرمت حياء من الذنب واحتاطت في ان ترميه في مكان يغشاه الناس الطيبين علشان تبقى ضمنة ان اللي هيلاقيه يبقى راجل طيب. الله. اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله. الفاسق عن دين الله اللي انحرف ونفسه غلبته برضه بيحتمي في مين؟ بيحتمي في دين الله. يروح عند المسجد ويرمي يحتمي في دين الله. في عديد. طب تعالى بقى شوف بقى المسألة ربنا عايز يبني بقاء النهضة على النظافة ازاي؟ عايز نظافة، عايز سكر، عايز عفاف، مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت. يقوم يشرعها بانها لازم تبقى ايه؟ زواج على عين الناس. وتخرجها بكلمة الله. بكلمة. ولذلك انا قلت زمان لو ان لك مكان بيتك يعني ملأ في شارع يعني مش متداري كده في حته وبعد ذلك عندك بنت وسيمة شوية ولا بتاع والشبان عمالين ايه بالله لو انك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينظر لمحارمك ماذا يكون موقفك منه؟ ده ان لم يتعدى الامر ما تسلط على واحد يضربه ظرف ولا يموته وبتغلي ولا ما بتغليش؟ طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت وبعدين الباب خبط وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابنني ماذا يكون الموقف؟ المسألة هي هي يعني ماذا يكون موقفك؟ قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك وللبنت تقول لها مبروك وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل طب ايه الفرق بين الحكايتين الاثنين؟ شويه لما راح دوك عشان يتلصص وياخدها باي حق الله ده اما تزيد ولما جه ياخدها بحق الله بكلمه الله بقى فيها على نفسك فردا وسلاما وبعد ذلك تتسامى ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكايه والبنت مبسوطه ولا مش مبسوطه. الله. ما الفرق بين هذه؟ ما قاله الرسول قال انكم انتم ملكتوهم بكلمه الله وما دام الله الذي خلقنا وخلقها وشرع اننا نجتمع تبقى الكلمه بتاعت عايزه تجوزها بردا وسلاما على القلب بردا وسلاما على القلب ويبقى جاي بقى وجايب الزفه والطبل الكبير والدنيا كلها ايه المساله دي؟ لان دي مساله ايه؟ عفاف مساله ايه؟ اهو يريد الله بالايات التي تاتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولاده خلاص ولا يخجل منه المولود نفسه ولا يزن بها في المجتمع ابدا اذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل. يبقى اذا استبقاء النوع ده هو اللي هيجي من اجل العملية الجنسية. العملية الجنسية دي ربنا قال احنا عايزينك تبقى ايه؟ على عين منا. احنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها طبعا قوي. ولذلك واحد مرة بقول بقى مرة بيسألني كنت في الجزائر وبيسألني بقول لي بقى يا اخي العلاقة اللي بين الرجل والمرأة وبعد ذلك على شوية كلام ومش عارف ايه وبعدين يقول لها انت طالق كده تروح الى كلمة وتعيش يا لا طب انت طالق دي كم كلمة؟ كم كلمة؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني زوجني كلمتين ما هي كلمتين اشمعنى استبعت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين واستكثرت ان تخرج من نفسك بكلمتين طب ما هي زي ما جت بكلمه بتروح بايه بتروح بكلمه ولا لا بتروح بكلمه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياه بالعناصر التي تقدمها يريد ان يستبقي النوع بالعناصر التي تاتي علك كل حاجه تتكاثر لا بد فيها من اخصاب اخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لايه غده الانثى عشان ينشا تكاثر خلاص في غير الانسان عملية قسرية قهرية الأنثى ساعة ما يجي دور إخصابها والبويضة هتنزل قبل البويضة ما تنزل الحيوان يذعر البقرة تذعر حتى يقول الناس جميعا البقرة ايه صلبة البقرة صارت الله هي اللي تسلب وبعد ذلك نوديها للفحم فيخصب فتهبى ثم لا تمكن فحلا اخر منها بعد ذلك لانها جاءت حفظ ايه حفظ النوم كذلك الايه النباتات النباتات الانوثه لما تحب تتخصب بذكوره الذكوره دي بعيد يمكن في حته ثانيه بيننا وبينها امياء لانك انت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو ايه هو انت تعرفه ولا ايه في كتير تعرف ذكره زي النخلة فيه ذكر نخل مش كده وزي الجمادة انما كتير ما تعرفوش لانه قد يختلط بعضه مثلا عود الذرة الذكورة والانوثة في عود واحد الانوثة بتيجي في الشراشيب بتاعة الكوز وعناصر الذكورة بتيجي من السنبلة اللي الهواء بيدعملها كده عشان تروح نظلم الدقنجة على البتاع وتروح عند البتاع كذلك حباء القمح في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها ابدا انواع الزهور الشتى المتعددة انواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجي اه في ذكر برتقال في ذكر مستفندي الا في حاجات كثير ما نعرفهاش انما لابد من تلقيحها اخصاب لازم يجيلها من الذكور يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المسألة دي مش هتعرفها انا اجعل ارسلت الرياح على واقع يروح الريح يقف كده واخد شويه الهواء يروح حاططها والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبها حشره يجذبها اللون الاحمر وحشره يجذبها اللون الابيض وحشره يجذبها اللون البني عشان الحشره راحت على الذكوره فعلق بها حيوان الذكوره تروح على الانثى اللي هي متبرجه بالزينه والانثى دي ده تملي يعني متبرجه الانثى هي اللي تملي ايه متبرجه عشان تجيب مين عشان تجيب الحشره اللي حامله ايه اللي حامله التلقيح الله بتحصل الحكايات دي واحنا داريين ايه اللي بيلقح ايه والدنيا ايه قيصر مين انه قيوم انه لا تاخذه سنه ولا ايه فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح ولذلك انزلنا الياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تطلع احضرون عشان ينزل ماء من دون ان اعرف الله اذا استبقى لك انواع مقومات حياتك بما لا تدري وجعل هذه المسائل قسريه بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المسألة لكن لما كان لك اختيار انت بقى ومشقات الانجاب وحفظ النوع هتبقى كتير، قرن حفظ النوع بالمتعة، قرن حفظ النوع بالمتعة. قال لك اياك ان تعزل حفظ النوع عن المتعة، فان خدت المتعة وحده تبقى خدت الشيء وسبت الاصل، يبقى لازم تعملها لحفظ ايه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليه. اذا اوعى ترمي مكروبك الا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك انت لوحدك، عشان ما تنشأش امراض خبيثة تفتك، وعشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياتك. فالحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تأخذوا قضية حفظ النوع مع المتعة فيها، اياكم ان تأخذوها منفصلة، خذ المتعة مع ايه؟ حفظ النوع. ولذلك هيتكلم بقى عن المرأة تكتفي بالمرأة للمتعة، مفهوم كلامي اظن، المرأة تكتفي بالمرأة عشان المتعة بس، او الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعة، او رجل ينتفع بالمرأة على غير ما شرط الله. يبقى لما تنتفع بالمرأة مع امرأة وينتفع بالاستمتاع، نقول له انت خدت المتعة وتركت ايه؟ حفظ النوع. وانت يا راجل خدت المتعة وتركت ايه؟ وتركت حفظ النوع. طب عايزين ناخد المتعة وحفظ النوع، نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين؟ بمنهج الحق سبحانه وتعالى. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، مدام اللاتي دي اسم وصول لجماعة الإناث ولا لا؟ أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة، اكتفاء المرأة بالمرأة. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا استشهدوا أربعة. أم قال لك إيه؟ لأن دي مسألة أعراض، مش كل واحد بقى يولد في أعراض الثاني، لازم يعمل لها احتياط إيه؟ لأن الأعراض هتنجرح. طب وش معنى أربعة؟ أم قال لك لأن في الشهادة بيبقوا اثنين، وما دام هيبقوا اثنين مستمتعين ببعض يبقى ده اثنين وده اثنين، يبقى اربعه ولا لا؟ يبقى اربعه. قال امسكوهن في البيوت، احبسوهم عن الحركه، خليهمش يلتقوا ببعض، خليهمش يلتقوا ايه؟ ببعض، الى ان يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، او يجعل الله لهن. وقد جعل الله، الذين يقولون ان هذه المساله خاصة بعملية بين رجل ومرأة، نقول بس كلمة ولاتي دي، كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الإناث. أنا نقول له هي دي. وأيضا إذا كان هذا في شاب وشاب أو رجل وامرأة، هنا بيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، اللذان يعني ايه؟ اثنين ايه؟ رجال يعني، يبقى اكتفى رجل بأي مع رجل، يبقى المسألة الأولية التي تكتفي امرأة مع ايه؟ مع ايه؟ مع امرأة، مفهوم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر، يجب أن يحاصر، لأن هذا الشر إن استشرع يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محبوبة، كده؟ تبقى المسألة تقيس ولا ما تقيسش؟ يعني مع الرجل محبوبة، يعني بنقول لا اختلاط لا بل، إنما المرأة مع المرأة دي إزاي؟ أم قال لك احبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، لأنها لأن تموت خير من إيه؟ من إنها تعين على الفاحشة. وبعد ذلك حين تعين على الفحش، احنا مش عارفين ايه اللي يحصل من الادراك، العلم لا يزال قاصر، يبقى ده يهدينا على ان الذي خلق وبعد ذلك شرع ان يلتقي رجل بالمرأة بزوجني وزوجتك وما اعرفش ايه، تستبعد ليه انه يروح معدل ديا للاستقبال وده للارسال ويبقى كلام طبيعي؟ فان دخل ارسال على استقبال تاني يقول له ما حصلت، حصل تشويش ولا ما يحصلش؟ اه يحصل تشويش. فاذا ما كانتش على الطريق الشرعي اللي خلقنا عاملها، ده احنا لما بنجيب شويه كهرباء وبعد ذلك يحصل حريقه يقول حصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني احنا جبنا توصيله غلط. طب وليه التوصيله الغلط دي ما تجيش بقى؟ تيجي التوصيله الغلط في شويه سلوك، ولا تجيش التوصيله الغلط في شويه ناس؟ لازم تيجي التوصيله غلط وبعدين يحصل منها اللي يحصل ولا لا؟ وانا بقول هذا الكلام ليسجل بان العلم سيكشفه ان متاخرا او متقدما ان لله سرا حين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله. زوجني زوجته، ما الذي يحدثه الله في التكوينين؟ يقول ده ارسال ده وده استقبال ده. ان حصل خلاف ايه ده ايه؟ هيحصل ماس، هيحصل صاعقه، هيحصل وبعد ذلك تشوف الحكمه. ولذلك لما يكون امرأة متجوزه واحد وتركب من الخالق بقى الاعلى، انا بقول كده عشان حقيقي في اليوم، حقيقي اليوم اللي يبان ده كله علميا، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. هنوريهم. انا بقول علشان العصور التي تاتي بعد تقول والله الناس برضو اللي كانوا قبلني برضو افتدوا الى نفحة من نفحات الله وقالوا الكلام ده. مش حاجة تفاجئ المجتمع بدون علماء المنسوبين لله او للدين ما يكونوا يقولك لا ده، لان ما دار احنا زي ما قلت لكم احفظوها سلكم بسلك يجي الكهرباء ماشية، حصل غلط ايه اللي يحصل؟ ماس. يحصل من الماس ايه؟ حرايق. كذلك دي وهي المسألة موجب وسالب ذكورة وانوثة ولا لا؟ ما هي ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا ايه؟ فاذا كان اللي بيعمله البشر لما بيجي الاتصال سليم بيحصل النور الجميل، ولما يجي الاتصال غلط بيحصل ايه؟ المصائب دي كلها. يبقى بقى في الانسان ما تحصلش الحكايه دي، بقى في خدمه اللي بيخدم الانسان تحصل فيه والانسان ما تحصلش فيه، يبقى لازم. ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا ما كما عدتم للرجل نساء ما عدتوش ليه للمرأة رجال؟ شوف الكلام بدهم يحفظوا الايه؟ يحفظوا المرأة على دين الله. شوف الدين هو عدد للراجل ازواج انما خلاه في ايه؟ علشان ايه؟ المرأة الغير بقى تقول ده مفيش عدالة مفيش ايه؟ فسألتهم هذا السؤال، قلت للمترجم اسأله قل له أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم في بعض الولايات فيه. فماذا احتطتم لصحة الناس؟ احتطت ازاي؟ عملت ايه لصحة الناس؟ قال بالكشف الطبي الدولي وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. فقلت له سله اصنع ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين بيكشفوا عليها طب يعني؟ فقال لي لا. قلت له ليه؟ فسكت ولم يعزل. قلت له لان الواقع انهم وجدوا ان الحياة رتبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها امراض، انما وجد المرض ينشا حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. اذا الحق سبحانه وتعالى عايز جبت النوع ايه؟ بقاء لطيف. فقال ايه؟ واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم. من نسائكم يعني المسلمات، لان احنا ما نقولش نشرع للاجانب لانهم مش هيسمعوا كلام ربنا لانهم مش مؤمنين بربنا ده، يبقى بيتكلم عن مين؟ ونستشهد مين؟ اربعه منا، لان عنده الاعراض وعنده العداله وعنده كذا وعنده كذا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت إنه جرثومة دي من النار. وإحنا بنعمل العملية دي في العزل الصحي ولا لا؟ وإحنا ما بيكون عنده مرض معدي، فيه مرض معدي وفيه عصب بس، ده مرض معدي وفيه عصب وفضيحة. فإذا كنت بتعجب في المرض المعطي بس اللي ما فيش فيه فضيحة، يعني واحد انعدى من واحد بالمرض دي فضيحة ولا بس معطي؟ معطي، إنما الحكاية الثانية معطب وإيه؟ تقوم نيجي لما ما نعزلش؟ لا، لازم ده ينعزل أول، لازم ينعزل. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طبعا لما قلت يتوفاهن الموت هو أصل يتوفى معنى يموت، يقول إيه؟ حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت، لا يتوفاهن أي إيه؟ يعني يأتي إيتاء لهم بالموت، بالملك يتوفاهن ملك الموت، مفهوم الله؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الآية إنها تقع بين رجل وامرأة مش بين المرأتين، مفهوم؟ أن النبي استيقظ وقال قد جعل الله لهن سبيلا. قد جعل الله لهن إيه؟ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد ورجم. ثم جاء التشريع بعد ذلك فصف قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب إيه؟ رجم، والسيب بالسيب رجم. جم بقى بعض الناس يقول لك يا أخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال إن التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الأصول، وزي ما قلنا ما آتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة حين يوجد نص ملزم بحكم. قد نفهم الحكم هنا نسأل أو لا نفهمه، فإذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي واقعي ولا لا؟ فإذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ماعز والغامدية، يبقى انت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل اقوى من مين؟ اقوى من النص، لان النص يمكن يوجد ولا يطبقش، انما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامدية، ورجم اليهودية واليهودي ولا لا؟ لما جم يقول الحكم على الحكم من عندنا كذا فرغموهما، يبقى الرسول فعل ذلك، يبقى الفعل من الرسول، يبقى اقوى من النص ولا مش اقوى من النص؟ وخصوصا اذا كان الفاعل مشرعا. اذا كان الفاعل ايه؟ مشرع. جه بقى جماعه لنا مره واحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القران، طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين؟ طب افرض واحد متجوز وواحده مش متجوزه لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترك، دي تنجلد وده ايه؟ طب العكس ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحده محصنه، نقوم نقول ده نجلده وده كان ايه؟ ان اتفقوا يبقى الحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لكن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاناء المملوكات قال ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتوا فاهمين الايه؟ ده يثبت ان بس جلد بس، لانه لو رجل كيف ننصفه؟ انت فهمت الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات، بيتكلم في حد الإماء، يعني دي أمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة، بتاخد في الحد نصف الإيه؟ الحرة بتاخد من الجلدة دي بتاخد إيه؟ 50. طيب ما دام عليهن نصفهم على المحصنات من العذاب يبقى لا يأتي حد إلا فيما ينصف، لكن الرجم هننصفه إزاي؟ نعمل نصف رجم إزاي يعني؟ الشبهة قوية ولا لأ؟ الشبهة ايه؟ قوي. بقى احنا قلنا ان الدليل خصية نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القرآن، ده مشرع. يبقى عملوا ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. طب ليه ما في نصفنا على المخرات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الامة نصف الحرة؟ طب بتاخد ليه دي 150؟ يعني العملية واحدة. قال لك لان عادة الاماء مهدورات الكرامة، نما الحرائر. ولذلك هند مراته وسفيان قالت ايه لما جه يتكلم؟ قال اوتتني الحرة هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف، قالت اوتتني الحرة، يعني دي مش شغلة الاحرار، ما يمكنش، ما تزنيش الا مين. فكأنها مهدورة الكرامة فنظرا لانها مهدورة ومجترأ عليها لانها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها واحد كده مع الله فخلها نصف ما على الايه؟ المحصنات. اما لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مساله الرجم دي شوفوا لنا فيها صرف، تترجم ولا ما تترجمش؟ طب هي سيد متجوزه، اما متجوزه وحصل لها فده نعمل فيها ايه؟ ان كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيص، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب؟ اولا العذاب ايلام حي، والرجم فقد للحياة فلا ايلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، اما الامر الاخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركة مع الحرة. من الايات التي تعرضت بهذا مرة تأتي بضمير الاناث واللاتي، ومرة تأتي بضمير المثنى المذكر واللذان، ومرة تأتي بالوصف للرجل والمرأة معا الزانية والزاني. إذن فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم، إذن فالكلام في النساء.